بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها. قال رحمه الله: كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. هذا الباب أيضا هو مبحث صرفي، سيذكر لك فيه الأوزان. أوزان ماذا؟ أوزان اسم الفاعل، وأوزان اسم المفعول، وأوزان الصفة المشبهة. كيف تأتي باسم الفاعل؟ وكيف تأتي باسم المفعول؟ وكيف تأتي بالصفة المشبهة؟ يعلمك كيف تصوغ هذه الأمور الثلاثة وكيف تأتي أوزانها. فمثلا يقول لك: إذا جاءك فعل ثلاثي مثل ضربة، فإن اسم الفاعل منه يكون على وزن فاعل، مثلا فيقول ضرب، تقول ضرب فهو ضارب، كتب فهو كاتب، نصر فهو ناصر، وهكذا. إذن هذا الباب يتكلم عن هذا الموضوع، إذن هو مبحث صرفي، وأيضا فيه مباحث نحوية لكن أغلبه صرف. قال رحمه الله: كفاعل أي كوزن فاعل، صغ اسم فاعل، صغ اسم فاعل على وزن فاعل. متى؟ إذا كان، إذا يكون من ذي ثلاثة، أي إذا كان الفعل ثلاثيا. مثل ماذا؟ قال كغذا، غذا فعل ثلاثي، فتقول فيه، نعم طبعا هو يقول عندي غذا، غذا الشيء يعني سال، غذا الماء فهو غاد. طيب المهم غذا فعل ثلاثي، فاسم الفاعل منه يكون على وزن فاعل، تقول غذا فهو غاذ، فعل فهو فاعل. مثال آخر، هذا مثال ناظم. مثال آخر: ضرب، ضرب فعل ثلاثي، ضرب فعل ثلاثي، كيف يأتي اسم الفاعل منه؟ يأتي اسم الفاعل منه على وزن فاعل، تقول ضرب فهو ضارب، كتب فهو كاتب، وهكذا. إذن القاعدة الأصل أن الفعل الثلاثي يأتي اسم الفاعل منه على وزن فاعل، واضح؟ وستأتي تفاصيل أخرى. ثم قال: وهو أي وزن فاعل قليل، أي قليل وروده في هذين الفعلين: واحد فعلت يعني أن تكون العين مضمومة، اثنين وفعل يعني أن تكون العين مكسورة. ونقصد بالعين المكسورة قال غير معدة، يعني إذا كان لازما. معنى هذا الكلام أن الفعل الماضي المضموم العين الذي يكون على وزن فعل، مثل إيش؟ مثل شرفة مثلا وحسنة، هذا النوع من الأفعال الذي وسطه مضموم العين، فهذا قليل أن يأتي اسم الفاعل منه على وزن فاعل، قليل. طيب ما الكثير؟ سيبينه بعد قليل. الكثير قال الناظم: بل قياسه، قياسه فاعل، هذا بالنسبة لي للأخير، سنفصل هذا، سنبين إن شاء الله. المهم الآن نريد أن نفهم معنى الشطر الأول. الشطر الأول يقول: وهو أي وزن فاعل قليل في فعلت وفي فعل غير معدة. إذن هل يأتي اسم الفاعل على وزن فاعل إذا كان الفعل الماضي على وزن فعلة؟ الجواب قليل. سؤال ثاني: هل يأتي اسم الفاعل على وزن فاعل إذا كان فعله الثلاثي على وزن فعلة؟ أيضا نقول قليل. أي فاعلة؟ قال الناظم: غير معدا يعني اللازم، فإن ورد فهو قليل. مثلا حموضة، حموضة على وزن فاعلة. طبعا نحن نعرف من الصرف، من مبادئ الصرف، أن الفعل إذا كان على وزن فاعلة دائما يكون لازما، لا يأتي متعديا على وزن فاعلة، لذلك الناظم لم يقيده عند فعلة، لم يقيد، وإنما قيد عند فعلة. المهم العرب تقول إيش؟ تقول حامض، فهو إيش؟ فهو حامض. إذن جاء اسم الفاعل على وزن فاعل وفعله الثلاثي على وزن فعلة، هذا كثيرا قليل، قليل. الثاني الذي هو أيضا قليل قال الناظم: وفعل كذلك إذا كان الفعل الماضي على وزن فعل وهو لازم، فقليل أن يأتي اسم الفاعل منه على وزن فاعل. مثلا أمن، إيش تقول في اسم الفاعل؟ تقول أمن فهو آمن، صح؟ جاء على وزن فاعل، هذا ما حكمه؟ قليل. قليل. طيب إذا ما الكثير يا ابن مالك؟ ما الكثير؟ قال بل، بل، بل هذا حرف ضرب، بل قياسه نرقم فاعل وأفعل وفعلان، هذه الثلاثة هي الأوزان المشهورة بالنسبة لما نحن فيه. يعني مثلا فعل تقول مثلا العرب بطرة، بطرة على وزن فاعل. طيب فالقياس أن يأتي اسم الفاعل منه إما على وزن فاعل وإما أفعل وإما فعلان، هذا هو الكثير. نحن قلنا إذا ورد على وزن فاعل قليل، الكثير أن يأتي على واحد من هذه الأوزان ثلاثة، إما أن يأتي على وزن فاعل مثل بطر فهو بطر، وأشر فهو أشر، ونظر فهو نظر، هذا كثير، هذا قياس. الثاني أن يأتي على وزن أفعل مثل سود فهو أسود. الثالث أن يأتي على وزن فعلان مثل عطش فهو عطشان. إذن بالنسبة للفعل الماضي الذي على وزن فعل وهو لازم فقياسه يكون على ثلاث أشكال، إما فعل فهو فعل، أو فعل فهو أفعل، أو فعل فهو فعلان، هذا قياس. والأمثلة ذكرناها موجودة عندكم في الشرح في العقيل. بقي إيش؟ بقي أن نبين ما هو الكثير من الأول. ما هو الوزن الأول؟ فعل. أحسنت. فعل هذا الذي قلنا لك قبل قليل إنه لا يأتي منه إلا لازما، فهذا ما وزن، ما قياسه، ما الأوزان الكثيرة فيه؟ قال الناظم وفعل هذا واحد، أولى وفعيل هذا الثاني، بفعل. إذن هذان وزنان شهيران للفعل الذي على وزن فعل. الوزن الأول قال طيب نحن تجاوزنا صح؟ نعم تجاوزنا بيت. قال وأفعل وفعلان هذا بينا. إذن بل قياسه فعل، فعل تقول بطر فهو بطر، فهو بطر. وأفعل مثل سود فهو أسود. فعلان مثل عطش فهو عطشان. تمام. ثم مثل قال نحو أشر، هذا مثال لفعل فهو فعل. ونحو صديان، هذا مثال لفعل فهو فعلان، صديان يعني عطشان. ونحو الأجهر، نعم جهر فهو أجهر، هذا مثال لفعل فهو أفعل. انتهينا الآن من فعل وعرفنا ما هو الكثير فيه وما هو القليل. الكثير ثلاث أوزان قياسية، والقليل وزن واحد وهو فاعل. ننتقل الآن إلى فعل. قال وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. طيب يقول وفعل أولى وفعيل، هذان الوزنان فعل وفعيل هما الأولى أن يأتيا اسم فاعل للفعل الذي على وزن فاعولة. فمثلا نأخذ الأول وهو فعل، فعل تقول مثلا ضخم زيد، ضخم زيد فهو ضخم، وهذا مثال الناظم قال كالضخم. إذن ضخم فهو ضخم، فعل فهو فعل، هذا قياس أم قليل؟ هذا قياس، كثير، هذا كثير. كثير أن يأتي اسم الفاعل من الفعل فعل على وزن فعل. طيب الوزن الثاني فعيل، تقول جمل فهو جميل، جمل فهو جميل، كرم فهو كريم، وهذا كثير جدا. هذا معنى قوله وفعل أولى وفعيل بفعل، أي فعيل وفعل أولى بمن؟ أولى بفعل. أولى من من؟ أولى من فاعل، أولى من فاعل. طيب قال كالضخم، الضخم هذا مثال، ضخم فهو ضخم، والجميل جمل فهو جميل، هذان وزنان. ثم قال والفعل جمل، هذا تكملة بيت، تكملة بيت حشو. ثم قال وأفعل فيه قليل، أفعل فيه قليل وفعل، هذان وزنان قليلان في الفعل الماضي الذي على وزن فعل. الوزن الأول أفعل والوزن الثاني فعل، ورد في كلام العرب لكنه قليل. مثلا مثال الأول خطب خطوبة فهو أخطب، جاء اسم الفاعل على وزن أفعل، هذا قليل. مثال الثاني بطل فهو بطل، بطل فهو بطل، بطل على وزن فعل، هذا ما حكمه قليل. لذلك قال الناظم وأفعل مثل أخطب فيه أي في الوزن إيش فعل، قليل أي قليل وروده اسم فاعل، وفعل وفعل أيضا قليل مثل بطل، مثل بطولة فهو بطل، بطل على وزن فعل. نعم. ثم قال وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، يعني قد يأتي اسم الفاعل منه على غير وزن فاعل، قد يأتي اسم الفاعل، قد يأتي اسم الفاعل على غير وزن فاعل مع أنه من فعل ثلاثي على وزن فعل الذي قلنا عنه في أول الباب، أول بيت في الباب ماذا قلنا؟ قلنا الأصل في الفعل الثلاثي أن يأتي على وزن فاعل، صح؟ ثم بعد ذلك فصلنا، قلنا إذا كان فعل فله وزنان شهيران، وإذا كان فعل فله ثلاث أوزان شهيرة، وقليل أن يأتي منه غيره. طيب الآن يقول هو وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، الفعل الثلاثي على وزن فعل مثل ضرب، طيب الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل الأصل أن يأتي اسم الفاعل منه على وزن إيش فاعل، لكن العرب أحيانا تأتي باسم الفاعل منه على غير وزن فاعل، مثلا يقولون طاب، طاب طاب على وزن فعل لأن أصله طايابا فعل، فالعرب لم تقل طاب فهو طايب، لا قالوا طاب فهو طيب، وطيب ليس على وزن فعل، هذا قد يحصل قليلا. مثال آخر يقولون شاخ فهو شيخ، لا يقولون شايخ، هذا قليل، ويقولون شاب ولا يقولون شايب كما نقول نحن في العامية، هذا خطأ، العامة جاءوا به على القياس على على ما على الأصل، يعني ظن منهم أنه على وزن فاعل، هذا هو الأصل، لكن العرب هنا خالفت الأصل. واضح هذا؟ هذه كلها سماعية. ما معنى سماعية؟ يعني يحفظ ولا يقاس عليه، ليس لك أن تأتي بفعل ثلاثي على وزن فاعل وتجعله على غير وزن فاعل، لا، هذه أفعال مسموعة محفوظة تحفظ ولا يقاس عليها. واضح هذا؟ ثم قال انتهينا الآن الحمد لله من الفعل الثلاثي، انتهينا من الفعل الثلاثي سواء كان على وزن فعل أو على وزن فعل أو كان على وزن فعل، لا يخرج من هذا الثلاث أشياء، الفعل الثلاثي إما أن يكون فعل أو فعل أو فعل، وإما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا، وقد بينا هذا كله. تمام. الآن انتقل الناظم إلى غير الثلاثي، انتقل الآن إلى غير الثلاثي. قال وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاثي كالمواصل، إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل من غير الثلاثي فماذا تفعل؟ سهل، نقول أولا تحوله إلى فعل مضارع، مثلا الآن الفعل أكرم رباعي، أكرم رباعي، تمام؟ كيف تشتق وكيف تصوغ اسم الفاعل منه؟ نقول الخطوة الأولى تحوله إلى مضارع فتقول يكرم، هذا معنى قول الناظم وزينة المضارع أي وزن المضارع اسم الفاعل، أي اسم الفاعل يكون على وزن المضارع، هذا من أيش؟ من غير ذي الثلاث، يعني من الرباعي والخماسي والسداسي، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية قال بعدها مع كسر متلو الأخير مطلقا، متلو الأخير يعني الحرف الذي قبل الأخير، اكسره اكسره. الخطوة الثالثة والأخيرة وضم ميم زائد قد سبق، الخطوة الثالثة والأخيرة أن تضيف له حرف الميم وتضم الميم. إذا نقول مرة ثانية الخطوات، طبعا أنت بالسليقة تستأتي بها لكن هذه القواعد. طيب نقول أولا تحوله لمضارع، ثانيا تكسر الحرف الذي قبل الأخير، ثالثا تحذف حرف المضارعة وتضع مكانه ميما، وأخيرا تضم هذه الميم، فتقول أكرم فهو مكرم، واصل فهو واصل فهو مواصل، واصل فهو مواصل. ماذا فعلت؟ هذا مثال الناظم، الناظم قال كالمواصل. ماذا فعلت في حتى تأتي بمواصل؟ أولا حولت واصل إلى المضارع وهو يواصل، اثنين حذفت حرف كسرت الحرف الذي قبل الأخير وهو الصاد فقلت مواصي، كسرت الحرف قبل الأخير، ثالثا احذف حرف المضارعة وهو حروف أنيتو احذفها، رابعا أضف مكان حرف المضارعة ميم ميما، ثم أخيرا هذه الميم تضمها، تضم هذا الميم، فتقول واصل فهو مواصل، أكرم فهو مكرم، أدخل فهو مدخل، أخرج فهو مخرج. واضح هذا؟ هذا معنى قول الناظم وزينة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا، مكرم تكسر الحرف قبل الأخير، مخرج مدخل، وضم ميم، ميم هذه زائد زائدة تضعها مكان حرف المضارع، قد سبق أي توضع في أول الكلمة. ثم قال وإن فتحت منه مكانا كسر، ماذا سيحصل؟ إذا فتحت الحرف الذي كسرته، أنت من كسرت قبل قليل؟ حرف قبل الأخير افتحه، فإذا قلت بدل مكرم إيش تقول؟ مكرم. ماذا صار الآن؟ قال ابن مالك صار اسم مفعول. وإن كسر وإن فتحت منه مكانا كسر صار اسم مفعول، كمثل المنتظر، إذا قلت المنتظر صار اسم مفعول، وإذا قلت المنتظر صار اسم فاعل، وهذا من أوضح ما يكون. إذن اختصر لك الكلام، هو قال هكذا تأتي باسم الفاعل، وإن أردت أن تأتي باسم مفعول اجعل كل الخطوات السابقة نفس ما هي، نفس الخطوات كلها، تأتي بوزن المضارع ثم تحذف حرف المضارعة ثم تضيف الميم وتجعل هذه الميم مضمومة. اللهم في اسم الفاعل تكسر حرف القبل الأخير، وفي اسم المفعول تفتح الحرف القبل الأخير. فإذا قلت مخرج اسم فاعل، وأما إذا قلت مخرج اسم مفعول، مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول، يعني وقع مكرم أنت الذي أكرمت، مكرم وقع عليك الإكرام، وهذا من أوضح ما يكون. كمثل المنتظر، لذلك نحن نقول مهدي، المهدي المنتظر، لماذا؟ لأن الناس ينتظرونه. أما لو قلت المهدي المنتظر يعني هو الذي ينتظر، ينتظر أحدا. ثم قال طبعا هذا الآن هو دخل في اسم المفعول، دخلها بطريقة يعني احترافية، دخل بطريقة احترافية. قال ثم الآن ذكر لك هو إيش؟ ذكر لك كيف تأتي باسم المفعول من غير الثلاثي، لكن لم يبين كيف تأتي باسم المفعول من إيش؟ من الثلاثي. لذلك قال وفي اسم مفعول الثلاثي اطرد زينة مفعول. إذا أردت أن تأتي باسم المفعول من الثلاثي فعليك أن تصوغه على وزن مفعول، وهذا شيء مطرد دائم لا يختل. تقول كتب فهو مكتوب، قتل فهو مقتول، سكب فهو مسكوب، نصر فهو منصور، مطرد. وفي اسم مفعول الثلاثي اطرد عند العرب زينته يعني وزن مفعول، أي أن يكون على وزن مفعول. مثال قال كآت أي كاسم مفعول آت من قصد، إذا أردت تأتي باسم المفعول من قصد إيش تقول؟ قصد فهو مقصود، قصد فهو مقصود، وهذا من أوضح ما يكون. ثم ختم الباب بفائدة، قال وناب وناب نقلا، نقلا يعني سماعا وليس قياسا، عنه يعني عن من؟ يعني عن اسم مفعول ذو فعيلي. معنى هذا أن وزن فعيل ينوب عن مفعول، بس وزن فعيل ينوب عن مفعول. ألم نقل نحن قبل قليل إن مفعول هو وزن اسم الفاعل من الثلاثي؟ هذا هو الأصل. أحيانا يأتي في كلام العرب أنهم يأتون باسم المفعول على وزن فعيل، ويكون وزن فعيل نائبا عن وزن مفعول. مثلا العرب تقول فلان قتيل، إيش يقصدون؟ مقتول، جريح، مجروح، فإذا نابت فعيل عن مفعول. لكن هل هذا على كيفنا؟ لا. هذا ليس قياسيا، يعني ليس لك أن تقيس. لذلك قال الناظم وناب نقلا، نقلا يعني منقولة عن العرب كلمات أو في أفعال مسموعة محفوظة تحفظ ولا يقص عليها. وناب نقلا عنه أي عن وزن مفعول، ذو فعيل، ذو بمعنى صاحب، يعني الوزن الذي يكون على صاحب فعيل، يعني وزن فعيل باختصار. مثال قال نحو فتاة أو فتى كحيلي، تقول هذه فتاة كحيل، وهذا فتى كحيل. والعرب تقول أيضا رجل جريح وامرأة جريح. في مثل هذا الأسلوب، وسيأتي له بحث خاص إن شاء الله في الألفية، في مثل هذا الأسلوب لا نحتاج إلى التاء، لأن وزن فعيل مشترك بين الذكور والإناث. فتقول رجل جريح وامرأة جريح، رجل قتيل وامرأة قتيل، رجل كحيل وامرأة كحيل، فتى كحيل وفتاة كحيل. وهذا قد يستغرب، لكن هذا هو الفصيح، هذا هو الصحيح، وفيه تفاصيل سنبينه إن شاء الله. فإذا لما تقول رجل قتيل وجريح وكحيل، ما معنى؟ يعني مقتول ومجروح ومكحول. وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. ثم قال الصفة المشبهة باسم الفاعل. في الباب السابق عرفنا أوزان الصفة المشبهة، أوزان الصفة المشبهة. طبعا في الباب السابق الناظم لم يفصل بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، دمج بينهم لو لاحظت، هو تكلم عن اسم الفاعل واسم المفعول. طيب اسم المفعول ليس في إشكال، اسم الفاعل كان من المتبادل للذهن أن يفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. مثلا جمل فهو جميل، وضخم فهو ضخم، هذه صفة مشبهة ليست اسم فاعل. طيب النحويون يفرقون بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، فهذا له أوزان هذا له أوزان. أما الصرفيون فلا يفرقون بينهما. طيب على كل حال الناظم دمج بينهما لأنهما مشتركان في الدلالة على الفاعل. يعني جمل فهو جميل، يعني هو الذي جمل، وكذلك ضرب فهو ضارب، هو الذي فعل الضرب. طيب فلذلك هو يعني تساهل ودمج بينهم. طيب قال الصفة المشبهة باسم الفاعل، صفة مشبهة باسم الفاعل درسناها بالتفصيل في شرح القطر. الآن نفس المثال تقريبا سنأخذها ليس في زيادة. قال صفة، هذا تعريف الصفة المشبهة، أو يعني بتعبير أدق هذه علامة الصفة المشبهة، ليس تعريفا دقيقا لكن علامة الصفة المشبهة. قال هي صفة. ما معنى صفة؟ صفة يعني مشتق، وبعبارة النحويين يعني ما دل على ذات ومعنى. مثل الآن الصفة تدل على ذات ومعنى، يعني ضارب ومضروب وكريم، ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، كريم صفة مشبهة، صح؟ هذه الثلاثة تشترك في شيئين، كلها تدل على ذات وكلها تدل على معنى، لذلك هذه الثلاثة كلها يقال لها صفة. لأن ضارب ومضروب وكريم هذه الثلاثة تدل على ذات وتدل على معنى. تدل على ذات يعني تدل على ذات حدث منها الضرب أو وقع عليها الضرب، تمام؟ وتدل على معنى وهو الضرب مثلا في ضارب ومضروب، والكرم في كريم مثلا. إذن هذه الثلاثة تدل على معنى وتدل على ذات. إذن هذا قال صفة يعني مشتق، يعني يدل على معنى وعلى ذات، مثل كريم، كرم فهو كريم، هذه صفة مشبهة، فكريم يدل على شيئين، ذات وصفة اتصفت بها هذه الذات وهي الكرم. واضح؟ استحسن جر فاعلي معنى بها، أي استحسن النحاة أو العرب استحسنوا أن يجروا فاعلها في المعنى. إذن تعريف الصفة المشبهة أو علامة الصفة المشبهة هي صفة يعني مشتقة جرت العرب فاعلها في المعنى، هذا هو. فمثلا زيد حسن وجهه، وجهه فاعل حسن، طيب فاعل لأنه هو الذي حسن، فالعرب تجر الفاعل هذا بالإضافة فتقول زيد حسن الوجه. الوجه ماذا حصل له الآن؟ انجر. فإذا علامة الصفة المشبهة هي الصفة المشتقة التي تدل على ذات ومعنى ويجوز لك أن تجر فاعلها. واضح هذا؟ وهذا من الفروق بين الصفة المشبهة وبين غيرها من الصفات. فغيرها من الصفات لا يجوز لك أن تجر فاعلها، يعني مثلا في اسم الفاعل لا يجوز لك أن تقول زيد ضارب الأب عمرا وأنت تقصد زيد ضارب أبوه، ضارب أبوه عمرا، هذا لا يجوز، وأنت تقصد يعني أن أبوه هو الفاعل فتجر الفاعل، هذا لا يجوز، هذا مما تنفرد به الصفة المشبهة. لذلك صح أن تجعل علامة على الصفة المشبهة. صفة استحسن جر فاعلي معنى بها، أي هو فاعل في المعنى لأنه هو الآن مجرور، لكنه في الإعراب تقول مجرور لفظا مرفوع محلا. المشبهة اسم الفاعل، يعني هذه الصفة تشبه اسم الفاعل. ما وجه الشبه بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل؟ تشبهه في وجوه، منها جواز الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، كما أنك مثلا تقول في اسم الفاعل ضارب، ضاربان، ضاربات، ضاربون، ضاربة إلى آخره. كذلك صفة مشبهة تقول حسن، حسنة، حسنان، حسنتان، حسنون إلى آخره. هذا وجه الشبه بينهما. لذلك سنشبه اسم الفاعل، سنشبه الصفة المشبهة باسم الفاعل في العمل النحوي، كما أن اسم الفاعل يرفع وينصب كذلك الصفة المشبهة سترفع وستنصب كما سنرى في الباب إن شاء الله. ثم قال وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر. صوغها أي اشتقاقها، يعني صفة مشبهة من لازم، لا بد أن يكون فعلا لازما، وهذا من الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. اسم الفاعل عام قد يأتي لازما وقد يأتي متعديا. أما الصفة المشبهة فلا تشتق ولا تصاغ إلا من الفعل القاصر اللازم. جمول فهو جميل، كرم فهو كريم، حسن فهو حسن، ضخم فهو ضخم، لا يأتي إلا من الفعل اللازم. هذا الشرط الأول، وصوغها من لازم. ثم قال لحاضري، لا تكون إلا للزمان الحاضر، والمقصود بالزمان الحاضر هو زمان الحال، فلا تأتي بمعنى المستقبل ولا بمعنى الماضي. يعني لا يجوز أن تقول زيد حسن الوجه أمس، واضح؟ زيد حسن وجهي أمس لا يجوز، زيد حسن وجهي غدا لا يجوز، هي فقط تكون بمعنى الحاضر، يعني بمعنى الحال. لماذا؟ لأنها طبعا الحال المستمر، الحال المستمر، ليس المقصود أنه حسن وجه الآن فقط في هذه الجلسة، لا، المقصود به أنه حسن الوجه دائما، صفة ملازمة فيه. زيد حسن الوجه يعني هذه الصفة تدل على الثبوت، لذلك العلماء يقولون الصفة المشبهة تدل على الثبوت بخلاف اسم الفاعل فهو يدل على الحدوث. فأنا لما أقول زيد ضارب يعني اتصف بالضرب الآن، هو ليس متصف بالضرب دائما 24 ساعة هو يضرب، لا، وإنما هي صفة طرأت عليه وتزول. أما الصفة المشبهة لا، ملازمة وملاصقة ودائما فيه. زيد كريم، كريم يعني كريم أمس واليوم وبكرة، دائما كريم هو. أما إذا كان كريم الآن وبكرة بخيل هذا لم يكن ليس كريما هذا، واضح؟ هذا يقال له كارم، يقال زيد كارم. ما معنى كارم؟ يعني طرأ وحدث له الكرم بعد أن لم يكن متصفا به ثم يزول، فتأتي باسم الفاعل، وهذا يعني فصلناه في الصرف وذكرناه أيضا في مناسبات أخرى، واضح؟ أما الصفة مشبهة أبلغ في المدح وأبلغ في الذم. تريد تمدح رجل بالكرم، قل فلان كريم، لا تقل كارم، لأن كارم هذا اسم فاعل يعني حدث له. أما الكريم فهي تدل على الملازمة والثبوت. مثل المثالين، قال كطاهر القلب، طاهر تقول طهورة فهو طاهر. طيب طاهر الآن هذا صفة مشبهة أم اسم فاعل؟ صفة مشبهة. لماذا؟ لأنه لسببين، أولا لأن فعله الماضي طهورة على وزن فعولة، ونحن قلنا فعولة لا يكون إلا لازما، تمام؟ والسبب الثاني أن طاهر القلب هنا هل المقصود به الدوام والثبوت أم المقصود به الحدوث؟ المقصود به الدوام والثبوت، هذا هو المقصود به، لذلك طاهر القلب هنا صفة مشبهة وإلا لم تكن مدحا. مثال الثاني جميل الظاهري، جميل جمولة فهو جميل، وهذا واضح أنه صفة مشبهة لأنه على وزن فعيل فليس فيه إشكال. والمصنف تعمد أن يمثل بمثالين لأجل أن يبين لك أن الصفة مشبهة أحيانا تأتي على وزن فاعل، مثل ما قلنا من ساعة، قلنا حمض فهو حامض هذا قليل، طهور فهو طاهر هذا قليل، فقد يأتي هكذا اسم الصفة مشبهة على وزن فاعل، لكن الكثير الثاني وهو جمولة فهو جميل، وكذلك ضخمة فهو ضخم، والله أعلم. ثم قال وعمل اسم الفاعل، هذا الآن وظيفة النحوي، ماذا تعمل الصفة المشبهة؟ هذا الذي يهم النحوي الآن، ماذا تعمل الصفة المشبهة؟ قال وعمل اسم الفاعل المعدى لها، عمل اسم الفاعل المعدى لها، أي أعطي الصفة المشبهة نفس العمل الذي تعطيه لاسم الفاعل الذي يتعدى إلى واحد. مثل إيش؟ ضارب ماذا يعمل؟ يرفع الفاعل وينصب المفعول، كم مفعولا ينصب؟ واحدا. هذا العمل اسحبه وأعطه للصفة المشبهة، فالصفة المشبهة ترفع الفاعل وتنصب على الحد الذي قد حد، يعني على الشروط التي ذكرناها لك في باب اسم الفاعل، والتفصيل الذي شرحناه من باب اسم الفاعل أنه إذا كان محلا بأل يعمل مطلقا، وكذلك من الشروط أن تكون معتمدة على نفي أو استفهام، أو تكون معتمدة على نداء. الشروط التي ذكرناها في اسم الفاعل هناك لابد أن تكون موجودة في الصفة المشبهة. مثلا نأخذ مثال، أنت تقول زيد ضارب عمرا، فتجد أن ضارب رفع الفاعل وهو ضمير مستتر تقديره هو، ونصب المفعول وهو قوله عمرا، إذا ماذا فعل؟ رفع ونصب. كذلك نسحب هذا العمل ونعطيه الصفة المشبهة، فتقول زيد حسن الوجه، يجوز، هذا واحد من عشرات الأوجه الجائزة سنعرفها بعد قليل. زيد حسن الوجه، زيد مبتدأ، حسن خبر، وحسن صفة مشبهة لأنه من الفعل حسن فهو حسن، مثل ضخمة، لا مثل إيش؟ حسن فهو حسن، مثل مثل ماذا؟ نعم، مثل بطل فهو بطل، بطل فهو بطل، مثل حسن فهو حسن. طيب الآن تقول زيد حسن الوجه، زيد مبتدأ وحسن خبر وهي صفة مشبهة، ترفع الفاعل وتنصب. أين فاعلها؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعني حسن هو. طيب الوجه هذا مفعول، مفعول من؟ مفعول حسن، لأن حسن يعمل عمل اسم الفاعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد، واضح؟ طيب العلماء يقولون لا تقول مفعول به الحسن، لا تقول عفوا الوجه، لا تقول مفعول به، قل شبيه بالمفعول به. لماذا؟ لأن حسن ضعيف، حسن فهو حسن، حسن هذا صفة مشبهة ضعيف. لماذا ضعيف؟ هو لماذا عمل؟ عمل تشبيها له بمن؟ باسم الفاعل. واسم الفاعل لماذا عمل تشبيها له بمن؟ بالفعل، صح ولا؟ إذن هو مشبه بمشبه، وهو فرع من فرع، صح ولا؟ هو لم يشبه بالفعل مباشرة. الصفة مشبهة شبهت، لذلك قيل لها مشبهة، شبهت بالاسم الفاعل، واسم الفاعل شبهت بالفعل المضارع لذلك عمل، فهو ضعيف، فلضعفه لا يستطيع أن ينصب المفعول به مباشرة، فتورطوا فيه، قالوا لا نستطيع أن نقول لا، ليس له قوة أن يقول مفعول به أو أن ينصب مفعول به مباشرة، فنقول الوجه شبيه بالمفعول به، واضح؟ ثم قال وسبق ما تعمل فيه مجتنب، يعني لا يجوز أن تقول زيد الوجه حسن، هل يجوز هذا؟ زيد الوجه حسن، إيش فعلت؟ قدمت المعمول على العامل، قدمت المعمول على العامل، من العامل؟ حسن، هذه العامل، صفة العاملة. من المعمول؟ الوجه. هل يجوز أن تقدم معمولة على العامل؟ لا، لأنه ضعيف، نفس السبب، فلا يجوز أن تقول زيد الوجه حسن، ضعيف. أما اسم الفاعل، اسم الفاعل قوي فيجوز، يجوز أن تقول زيد عمرا ضارب، يجوز. هذا معنى قول الناظم وسبق ما تعمل فيه مجتنب، مجتنب سبق ما تعمل فيه، فلا يصح أن تتقدم ويسبق المعمول وتعمل، هذا لا يجوز. مسألة ثانية وكونه ذا سببية وجب، يجب أن يكون ذا سببية. إيش يعني أن يكون ذا سببية؟ يعني لا بد أن يشتمل على ضمير، وهذا الضمير يربط بينهما، يربط بينهما. يعني أنت تقول زيد حسن وجهه، وجهه هذا الأسلوب يقال له سببي، والسبب في اللغة العربية السبب هو الحبل، يعني هو يربط. فوجهه اشتمل على ضمير، وهذا الضمير يعود على على على على زيد، تمام؟ فبواسطة الضمير حصل الربط، فمعنى هذا أن الصفة مشبهة لا تعمل إلا في شيء بينهما ارتباط وعلاقة، أما إذا كان أجنبي منه فلا يجوز أن تعمل صفة مشبهة. مثلا لا يجوز أن تقول زيد حسن عمرا، إيش دخل عمر في حسن، في حسن زيد؟ هل هناك علاقة؟ هذا يقال له أجنبي. لماذا؟ لأنه لا يجد شيء يربط بينهم، ولا يجد ضمير، ولا ما ينوب عن الضمير، لا ضمير مقدر ولا ضمير موجود، فحينئذ لا يجوز هذا. من شروط الصفة المشبهة أن تكون أن أنها لا تعمل إلا في السببي، السببي يعني الاسم المشتمل على ضمير يعود على ما سبق. فتحصل من هذا تقريبا يعني أربع شروط تقريبا للصفة المشبهة: أن تكون لازمة، أن تكون حاضرة، نعم، وأن لا يتقدم معمولها على عاملها، نعم، وأن تكون سببية، واضح هذا؟ ثم ختم الباب، ختم الباب بثلاثة أبيات. هذه الأبيات الثلاثة سيبين فيها الآن تفاصيل تتعلق بعمل الصفة المشبهة. نحن نعرف أن الصفة المشبهة تعمل، لكن ماذا تعمل؟ يقول ناظم: فارفع بها وانصب وجر كل شيء، فما بعدها قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. واضح؟ ارفع بها بمن؟ بالصفة المشبهة الذي هو العامل. ارفع صفة مشبهة ترفع من؟ ترفع المعمول. من هو المعمول في مثالنا دائما؟ حسن هو العامل، والمعمول من ما هو في المثال؟ الوجه. طيب دائما نحفظ هذا حتى فقط تتضح المسألة. زيد حسن الوجه، تمام؟ نركز الآن على حسن وعلى وجه. حسن هو العامل والوجه هو المعمول. حسن هو العامل لأنه صفة مشبهة تعمل عمل فعلها، تعمل عمل اسم الفاعل، والوجه هو الذي يتأثر بالعامل، تمام؟ هذا العامل ماذا يعمل في المعمول؟ قال الناظم: فارفع بها، ارفع بها. ايش تقول مثلا؟ تقول: حسن وجهه. حسن وجهه، ما عرب وجهه؟ فاعل لحسن. قال: وانصب. انصب يعني ايش تقول؟ زيد حسن الوجه. ايش اعرابه؟ قلنا لا يجوز ان تقول مفعول به، بل تقول ايش؟ شبيه بالمفعول به. وانصب. وجر، لك ان تجر كما قلنا في اول بيت في الباب، صفة استحسين جر فاعلي معنى بها، فتقول حسن الوجه، حسن الوجه مضاف ومضاف اليه. قال: مع ال ودون ال. مع ال ودون ال، يعني سواء كانت كلمة حسن فيها ال او كانت بدون ال، فالأوجه الثلاثة ثابتة لها. واضح؟ سواء قلت حسن بدون ال او قلت الحسن. واضح؟ فارفع وانصب وجر. ثلاثة مع ثلاثة كم صاروا؟ هاي ستة. طيب قال: مع مصحوب ال. مصحوب ال هنا يتكلم عن المعمول. من هو المعمول في المثال؟ الوجه. فيقول: هذه الأوجه التي قلتها لك هذا إذا كان المعمول مصحوبا بأل. حسن الوجه فيه أل، حسن الوجه فيه أل، تمام؟ حسن الوجه، حسن الوجه هذا أيضا فيه أل. ثم قال: وما اتصل بها، ما اتصل بها اتصل بالصفة وهو من؟ المعمول، يعني الوجه، قد يكون مضافا أو مجردا. مضافا يعني مضافا لما بعده، مثلا حسن وجه الأبي هذا مضاف، أو مجردا. مجردا من إيش؟ إما مجردا من أل أو مجردا من الإضافة. مجرد من أل يعني ليس فيه أل، ومجرد من الإضافة، وقد يكون مجرد من الاثنين، يعني لا فيه أل ولا فيه إضافة. مثلا تقول: الحسن وجها. وجها لا فيه أل وله مضاف، إذن هو مجرد. واضح؟ طيب، فصارت الآن الصور كلها هنا 12 مسألة، 12 صورة. واضح؟ الصفة المشبهة الذي هو الحسن إما أن يكون بأل وإما أن يكون بدون أل، تمام؟ ومعمولها له أيضا صور، قد يكون معمول بأل مثل حسن الوجه، وقد يكون معمول مضافا لما فيه أل مثل الحسن وجه الأب، وهكذا له صور كثيرة. فعلى كل حال هذه صور الصفة المشبهة مع معمولها، إما أن تكون الصفة مشبهة مع أل إما أن تكون بدون أل. وبالنسبة لمعمولها إما أن يكون مضافا وإما أن يكون مجردا، مضافا لما بعده، ومجردا إما أن يكون مجردا من أل وإما أن يكون مجردا من إضافة وإما أن يكون مجردا من الاثنين. واضح هذا؟ كل الصور على بعضها تصل إلى 12 صورة، تمام؟ وإذا رفعت المعمول أو نصبته أو جررته فحينئذ تخرج لك صور كثيرة، لأن أنت مرة سترفع مرة ستنصب مرة ستجر، فيصل إلى 36 صورة، تمام؟ وانتبه، ليست كلها جائزة كما سيبين المصنف هذا قليل. هو يقول لك ماذا يمكن أن نتخيل، قد تقول كذا قد تقول كذا كذا قد تقول كذا، لكن ليس معناه أن الكل جائز، وسيبين لك الآن بعض الصور التي لا تجوز. طيب، بعضهم بعض الشراح مثل شرح المكودي أوصلها إلى 1000 صورة، وهذا طبعا يعني تكلف و يعني في نوع من استعراض العضلات يعني ولا لا لا لا كثير منها لا يفيد طالب العلم ولا يفيد العربي يعني، وقد تكون كثير من الصور منها لم يتكلم بها العرب. ف يعني هذه فقط من باب الرياضة الذهنية، والذي نص عليه ابن مالك يكفي هذا. نعم، ثم قال ولا تجرر بها. الآن ولا تجرر بها يعني بالصفة المشبهة، لا تجرر بها مع ال، أي إذا كانت الصفة المشبهة مع ال مثل الحسن، إذا كانت الصفة المشبهة مع ال فلا تجرر بها التالي. قال سمن يعني اسما خلا من ال وخلا من إضافة لتاليها، يعني إذا كانت الصفة المشبهة فيها ال فلا تجرر بها اسما خلا من ال وخلا من الإضافة، يعني مجرد. فهذه ما كان بهذه الصورة لا يجوز الجر، إذن إيش يبقى ما دام منع الجر؟ يبقى يجوز لك النصب ويجوز لك الرفع. مثلا زيد الحسن وجه الآن ليس فيه إضافة، وجه لم يضاف لشيء، وجه نفسه لم يضاف لشيء وليس فيه أل، صح؟ هذا النوع لا يجوز لك جره ولك الرفع والنصب، فلا يجوز لك أن تقول زيد الحسن وجه، الحسن وجه لا يجوز. لماذا؟ لأن المعمول الذي هو وجه خلا من ال وخلا من الإضافة. هذا صورة من صور قوله ولا تجرر بها مع ال، أي إذا كانت الصفة مع ال، اسما يعني سما يعني اسما خلا من ال ومن إضافة لتاليها، فهذا لا يجوز. مفهوم الكلام الجر لا يجوز، طيب ماذا يجوز لي؟ أي يجوز لي النصب والرفع، فلك أن تقول زيد الحسن وجها، ويكون وجها تمييز مثلا، جائز هذا. طيب، فإن لم تخلو من ال والإضافة يجوز الجر ولا لا؟ يجوز. قال الناظم وما لم يخلو فهو بالجواز وسيما، يعني إذا لم يخلو من ال والإضافة فيجوز لك الجر لا بأس. مثلا لو قلت زيد الحسن الوجه يجوز ولا ما يجوز؟ الحسن الوجه يجوز ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لوجود ال. لو قلت مثلا زيد الحسن وجه الأبي يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لوجود لوجود الإضافة، الإضافة يكفي، لأن وجه مضاف والأب مضاف إليه. احنا قلنا إذا خلا من ال ومن الإضافة لا يجوز الجر، أما إذا وجدت ال والإضافة فيجوز الجر. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله التعجب، أي هذا باب التعجب. التعجب له وزنان، له صيغتان، ما أفعل وأفعل به، مثل ما أحسن زيدا وأحسن بزيد، له وزنان، سينص على الوزنين الناظم. قال بأفعل انطق بعدما، انطق بأفعل بعدما، إيش يصير؟ انطق بكلمة أفعل بعد كلمة ما. ما أفعل، واضح؟ فتقول ما أفعل، ما أحسن، ما أكرم، ما أجود، ما أجمل، ما أحلى مثلا. بأفعل انطق بعد ما. تعجب أي حال كونك متعجبا، إذا أردت أن تتعجب. الوزن الثاني أوجئ بأفعل، كلمة أفعل قبل مجرور بباء، قبل مجرور بباء. يعني إيش تقول؟ أفعل به، جئ أفعل قبل الباء، فقل أفعل به. أكرم بزيد، أحسن بزيد، أجمل بزيد، يعني ما أحسنه ما أكرمه. أكرم بعائشة يعني ما أكرمها، واضح؟ نحن قد نستغرب الأسلوب الثاني، لكن الأول منتشر، ما أحسن زيدا، لكن الثاني اللي هو أحسن بزيد لا نستعمله نحن كثيرا. ثم قال وتلو أفعل انصبنه، الذي يأتي بعد كلمة أفعل انصبه، انصبه. تقول مثلا ما أحسن زيدا، فزيدا دائما يكون منصوبا في أسلوب التعجب. ما أكرم عمرا، ما أجمل هندا، دائما يكون منصوبا، واضح؟ وتلو أفعل انصبنه، كقولك مثلا ما أوفى خليلينا. ما هذه ما التعجبية، ما التعجبية، وأوفى فعل ماض، نعم، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وخليلي، خليلي هذا مفعول به، مفعول به منصوب وعلى نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف ولا مضاف إليه. إذن تلو أفعل انصبنه، الاسم الذي يأتي هو المتعجب منه، المتعجب منه دائما ينصب، واضح هذا؟ نعم. والمثال الثاني قال وأصدق بهما، بمن؟ يعني بخليلي، بأصدقائي. أصدق بهما، بهما مجرور لفظا وفي محل نصب، يعني منصوب لفظا، مجرور لفظا منصوب محلا. أصدق بهما، لا عفوا، مجرور لفظا مرفوع محلا، مرفوع محلا، لأن بهما في محل رفع فاعل. أصدق هذا فعل، وبهما جار مجرور في محل رفع فاعل. ماذا قال؟ وحذف ما منه تعجبت استبح. استبح أن تحذف الشيء الذي تعجبت منه إذا كان معلوما لدى السامع، فيندرج في قاعدة وحذف ما يعلمه جائز، واضح؟ هذا مباح. مثلا قال الشاعر وهو عمرو القيس أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا. هو يتكلم عن أم عمرو، المفروض يقول وما كان أصبر أصبرها، صح؟ لأنه هي المتعجب منها، هو يتعجب من أم عمرو ومن صبرها على ولدها عمرو، فيقول أرى أم عمرو دمعها قد تحدر. ليش؟ بكاء على عمرو. ثم قال وما كان أصبر، أي وما كان أصبرها، يعني أم عمرو، فحذف المتعجب منه، صح ولا؟ وهذا جائز لأنه معلوم من خلال السياق، واضح هذا؟ مثال آخر قال تعالى أسمع بهم وأبصر. أسمع بهم، بهم هذا هو المتعجب منه، لكن أبصر أيضا متعجب منه، محذوف، تقديره نفس تقدير السابق، يعني أسمع بهم وأبصر بهم. يعني ما معنى أسمع بهم وأبصر بهم؟ يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، واضح هذا؟ ثم قال وحذف ما منه تعجبت السبح إن كان عند الحذف معناه يضح، يعني إذا كان عند الحذف معناه واضحا فلا بأس عليك في الحذف، واضح؟ أسمع بهم وأبصر، لو ما احتاج أن يقول أبصر بهم لأن المعنى واضح. واضح هذا؟ ثم قال وفي كلا الفعلين، في كلا الفعلين يعني يقصد صيغة ما أفعل وصيغة أفعل، في هذين الفعلين قدما أي قديما في أصل اللغة من كلام العرب لزما منع تصرف، هذان الفعلان لا يتصرفان جامدان دائما، إما تقول ما أحسن أو ما أو أحسن به، لا يجوز أن تقول يحسن مضارع ما يحسن مثلا، واضح هذا؟ فأفعل يأتيك أفعل، وأحسن أفعل يأتيك على وزني أفعل، لا تتغير صيغته ولا تتغير صورته، جامد، واضح هذا؟ قال ابن مالك رحمه الله في بعض كتبه وهذا مما لا خلاف فيه، الحمد لله لا خلاف فيه. ثم قال وصغهما، صغهما أي اشتقهما، هذان الوزنان أفعل وأفعل به لهما شروط، الأمر ليس على مزاجك أي شيء تريد تتعجب منه بهذه الصيغة، بهذه الصيغة صيغة أفعل وما أفعل، صيغة ما أفعل وصيغة أفعل لهما شروط، تريد تتعجل بأسلوب آخر المجال مفتوح، مثلا من أساليب التعجب سبحان الله ولله دره، واضح؟ وكيف، مثل كيف تكفرون بالله، هذا كله تعجب، صيغة التعجب الأخرى مفتوحة لك، أما إذا أردت أن تتعجب بصيغة ما أفعل أو صيغة أفعل به فهذه لها شروط نرقمها، الشرط الأول من ذي ثلاث، الثاني صرفة، الثالث قابل فضل، الرابع تم، الخامس غير ذي انتفاء، السادس وغير ذي وصف يضاهي أشهل، السابع والأخير وغير سالك سبيل فعلا. نعود إلى هذه الشروط، الشرط الأول من ذي ثلاث، يعني لا بد أن يكون الفعل ثلاثيا، واضح؟ مثل حسنة ثلاثي، فتأتي منه بصيغة تعجب تقول ما أحسن، واضح؟ أما إن كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا لا يجوز، فمثلا انطلق خماسي لا يصح أن تقول ما، كيف تقول ما انطلقه أو ما انطلق زيدا، لا يجوز، لابد أن يكون ثلاثيا. الشرط الثاني صرف، يعني أن يكون الفعل متصرفا قابلا للتغيير، يأتي منه أمر مضارع وماضي، مثل حسن يحسن أحسن، جمل يجمل أجمل، واضح؟ يتصرف. أما إذا كان مجامدا فلا يأتي منه، مثل إيش؟ نعمة وبئس وليس وعسى، تعجب من ليس ما تستطيع. طيب ثالث قابل فضل، لابد أن يكون الفعل يدل على يقبل التفاوت حتى يصح التعجب، لأن أنت لا تتعجب من شيء إلا إذا كان أفضل من غيره، فإذا كانت هذه الصفة مشتركة بين البشر ولا تفاضل فيها فمما تتعجب؟ مثل الموت، الموت لا يتعجب منه لأن الموت واحد، تعدد الأسباب والموت واحد كما قال الشاعر، فلا يصح أن تقول ما أموته لأن هذا ليس فيه مفاضلة، واضح؟ أصل الموت ليس فيه مفاضلة. ثم هذا الشرط كم؟ الثالث. الرابع تم، لابد أن يكون فعلا تاما، مثل ضرب ويضرب، هذا فعل تام، أما إن كان فعلا ناقصا مثل كان وأخواتها التي ترفع الاسم وتنصب الخبر فهذه لا يجوز أن يتعجب منه، مثل فعل كان، كيف تتعجب من كان؟ هل تقول ما أكون؟ لا يصح. ثم إيش الخامس؟ غير ذي انتفاء، لابد أن يكون الفعل مثبتا ولا يكون منفيا، فإن كان منفيا لا يجوز التعجب، مثل ما ضربت زيدا، كيف تتعجب من النفي؟ لا يصح، ما تستطيع، تأتي بالنفي مع التعجب، إذن لابد أن يكون الفعل مثبتا. طيب السادس وغير ذي وصف يضاهي أشهل، يضاهي يعني يشابه. الشرط السادس أن لا يكون اسم الفاعل منه وصف، يعني اسم الفاعل أو صفة مشبهة يعني المشتق، أن لا يكون اسم الفاعل منه على وزن أفعل، مثل أشهل، أشهل هذا لون، طيب ووزن أفعل يكثر في الألوان ويكثر في العيوب. تمام؟ فيقول إذا كان الفعل يأتي اسم الفاعل منه على وزن أفعل في العيون وفي العيوب وفي الألوان، فهذا لا يأتي منه التعجب. مثل سود فهو أسود، هذا في الألوان. في العيوب تقول عور فهو أعور، واضح؟ كذلك أشهل، أشهل هذا لون. فإذا كان اسم الفاعل يأتي منه على وزن أفعل فلا يجوز لك أن تأتي بصيغة تعجب منه. مثلا لا يجوز أن تقول ما أسوده، أو تقول ما أسود زيدا، لا يجوز، واضح؟ لا يجوز ما أسود زيدا. طيب سيقول قال طيب أنا أريد أن أنا حر، أنا أريد أن أتعجب من سواد زيد، إيش أقول؟ سنبين لك المخرج، سنعطيك الحل بعد قليل، ننتهي من الشروط ثم سنعطيك الحل. قال الناظم وغير سالك سبيل فعلا. الشرط السابع والأخير أن لا يكون الفعل على وزن فعلا. ما هو الفعل الذي يكون على وزن فعلا؟ يعني فعل مبني المجهول، فعل مبني المجهول مغير الصيغة. ضرب، مثل ضرب، هل يتعجب من ضرب؟ لا يجوز، لا يجوز أن تتعجب من الفعل ضرب، واضح هذا؟ طيب تريد الآن نأتي للحل. قال الوقال قال أنا أريد أن أتعجب من شيء فقد شرطا من الشروط السبعة التي أنتم ذكرتموها، فما الحل؟ أريد أن أتعجب من السويدة، أريد أن أتعجب من أي شيء من الأشياء التي فقدت الشروط السبعة، ما الحل؟ قال الناظم وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدم أو عدم. ما عدم بعض الشروط الذي لم يتوفر فيه جميع الشروط، فهذا الحل فيه هو أن تأتي بكلمة ما أشد أو أشدد بكذا أو ما شبهها. ليس شرط أن يكون كلمة أشد، وإنما شيء يقوم مقامه. فمثلا أنت الآن تريد أن تتعجب من سواد زيد، نحن قلنا لا يجوز أن تتعجب من سواد زيد، صح؟ لا يجوز أن تقول ما أسود زيدا. لماذا؟ لأن الفعل سويدة اسم الفاعل منه على وزن أفعل، سويدة فهو أسود، لا يجوز. طيب ما الحل؟ الحل أن تقول إما أن تقول أشدد وإما أن تقول ما أشد. فتقول ما أشد سواد زيد أو أشدد بسواد زيد، واضح؟ وهكذا في كل التي تقدم وفقد الشروط. طيب وأشدد أو أشد أو شبههما، شبههما ليس شرط أشد. مثلا كان تقول أكثر، مثلا ما أكثر سواد زيد، ما أعظم سواد زيد، ما أكبر سواد زيد، مثلا يخلفهم بعض الشروط عديمة. طيب وما بعد أشد أو وما بعد أشد ماذا يكون حكمه الإعرابي؟ قال الناظم ومصدر العادم، العادم يعني الذي عدم الشروط، بعد أي بعد كلمة أشد ينتصب، فتقول ما أشد سواده، ما أشد مثلا إيش من الأشياء التي تقدمت، مثلا ما أشد حوله، مثلا. طيب فيريد أن يقول إن الاسم المتعجب منه بعد كلمة أشد أو أشد أو بعد كلمة أشد يبقى منصوبا، واضح؟ ومصدر العادم بعد ينتصب. وإذا كان بعد أشدد ماذا يكون حكمه؟ مجرورا. وبعد أفعل جره بالباء يجب، فتقول أشدد بسواد زيد، واضح؟ إذن بعد أشد ينصب وبعد أشدد يجر. ثم قال وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر. إذا جاءك اسم مخالف لما قررناه لك فاحكم عليه بأنه نادر أو شاف مثلا مخالف ما قررناه لك، يعني المفروض لا يتعجب منه، هو العرب تعجبت منه. مثلا اختصر، هل يتعجب من الفعل اختصر؟ ماذا فقد من الشروط؟ فقد الشرط الأول، ما هو؟ أنه رباعي، ونحن اشترطنا أن يكون ثلاثي. وبعد ذلك سمع من العرب أنهم قالوا ما أخسره، إيش يعني ما أخسره؟ يعني ما أشد اختصاري، مفروض يقولون ما أشد لأنه فقد شرطا صح، لكن سمع العرب أنهم قالوا ما أخسره، وهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. طيب ما أحمقه، هذا شاذ لأنه لأن اسم الفاعل منه حمق فهو أحمق صح، مفروض ما يأتي منه اسم الفاعل، مفروض ما يأتي منه التعجب، ومع ذلك سمع العرب أنهم قالوا ما أحمقه، واضح. سمع العرب أيضا أنهم قالوا ما أعساه، من الفعل عسى، هذا إيش الشذوذ فيه؟ ما أعساه فعل جامد، ونحن اشترطنا أن يكون مشتق، أن يكون متصرفا. ثم قال، ختم الباب بمسألة حكم تقدم المعمول على العامل في باب التعجب، يعني هل يجوز أن تقول ما نعم ما زيدا ما أحسن، زيدا ما أحسن، تقدم زيدا الذي هو المعمول تقدمه على ما التعجبية، هل يجوز؟ قال الناظم وفعل هذا الباب لن يقدم معموله، لا يتقدم المعمول، معمول فعل التعجب لا يتقدم عليه، فلا يجوز أن تقول زيدا ما أحسن، بل الواجب ما أحسن زيدا، واضح. وفعل هذا الباب لن يقدم معموله، لن يقدم معمول هذا الباب على على على فعل التعجب، فلا يقال زيدا ما أحسن، واضح. مسألة ثانية ووصله بملزم، ووصله بما ما التعجبية إلزم، أيضا لا يجوز لك أن تفصل بين فعل التعجب وبين ما التعجب، ووصله بما إلزما. ثم قال وفصله بظرف نو بحرف جر مستعمل، وهذا كررناه كثيرا، قلنا للعرب تتساهل في الظرف وفي الجار مجرور، فيقول الناظم إذا كان الفاصل ظرفا أو حرف جر فهذا فيه خلاف بين العلماء يتساهلون فيه. قال والخلف في ذاك استقر، أي فيه خلاف بين العلماء هل يجوز أو لا يجوز، هذا أمر سهل لأنه ورد في كلام العرب ذلك. مثلا لو قلت ما أحسن بزيد مارا، هنا فصلت بالجار مجرور. ما أحسن عندك جالسا، هنا فصلت بإيش؟ ما أحسن عندك جالسا، فصلت بين فعل التعجب وبين معموله بإيش؟ بالظرف. هذا هل يجوز؟ هذا فيه خلاف بين النحويين مشهور، وسيبويه يمنع ذلك. مثلا مما ورد في ذلك كلام العرب لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها، مفروض يقول إيش؟ هو قال ما أحسن في الهيجاء لقاءها، مفروض يقول ما أحسن لقاءها في الهيجاء، ففصل بين فعل التعجب وهو أحسن وبين معموله وهو لقاءها بالجار المجرور وهو في الهيجاء، وهذا هل يجوز ولا لا؟ فيه خلاف، فيه خلاف. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.